والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك لو ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، أوصى بهن بأن لا يظلمنا ولا يؤذينا، أن تؤدى لهن حقوقهن، أن يخاف من تولى شيئا من أمرهن الله جل وعلا فيهن، فإنه في الحديث الآخر إنهن عوان عندكم، أي كأنهن أسيرات. أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء بأن لا يظلمن حقوقهن ولا يسلبن أموالهن، ولا يحملن على معاصي الله جل وعلا. ومن الوصية بهن المحافظة عليهن وحملهن على مخافة الله والعناية باتخاذهن الحشمة والسترة والتزام الحجاب الشرعي الذي يصون المرأة عن أن ترتعى بمحاسنها النظرات السيئة الشرسة، وأن تفتن هي بمحاسنها الرجال وتدعوهم بمظهرها للسوء والفحشاء. المرأة في الإسلام أخذت ما لم تأخذه المرأة قبل الإسلام في أي مجتمع من مجتمعات الدنيا، وصينة بنتا، وصينة زوجة، وصينة أختا، وصينة أما، يتدرج معها الأمر بصيانتها وحفظها من طفولتها. في الطفولة كان العرب إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قص الله ذلك في كتابه الكريم. وربما قتلوا البنت إما خشية العار، وإما خوف الفقر والإملاق، وأخبر الله جل وعلا أن الموءودة تسأل بأي ذنب قتلت، ليحمل الناس العرب ومن يسير سيرتهم على احترام البنت وصيانتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. أمر الإنسان إذا رزق بنتا أن يحسن رعايتها وأن يهتم بتربيتها وأن يحوطها ويذود عنها أسباب الرداء، ووعد على ما يقوم به بالأجر العظيم. وأي شيء أعظم من أن يكون للإنسان حجاب عن النار، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فتربية البنات تربية إسلامية، وتنشئتهن على الأدب والحياء والعفة والستر والبعد عن مخالطة الرجال والأخطار ابتغاء مرضاة الله ورجاء الثواب وخوف العقاب. يكون ذلك من أسباب وقاية المرء عذاب الله جل وعلا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل مع المرأة لا بد أن يلقى ما لا يريده من التعامل، فقال إن المرأة خلقت من ضلع، وكما مر على أسماعنا كثيرا فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام عليهما السلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضلع تعديله إقامة كسره، وبين أن كسر المرأة طلاقها. ثم حث في أحاديث كثيرة على حسن المعاملة بالنسبة للزوجة، يعدل معها إن كانت لهم أكثر من واحدة، يحسن عشرتها إذا كانت واحدة لأنها لا تخشى مضايقة ضرة، لكن قد يقصر في أمر أو يجور في المعاملة. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، ثم قال: وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. وهو إذ يبين ذلك يرشد المسلم المحب لمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم الراغب في الاقتداء به أن يسأل كيف كان صلوات الله وسلامه عليه يعامل المرأة. وحذر من يجور. الله في القرآن الكريم أمر بالعدل مع النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت له امرأتان وفلت أكثر من امرأة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني يفضح على رؤوس الأشهاد يوم العرض والجزاء. وأما في تحمل المرأة وفي الصبر على أخلاقها، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. فالمؤمن لا يعدم خيرا أبدا إن وجدت فيها أخلاق لا يرتضيها قرينه، فهناك أخلاق محل رضا. والمؤمن ينبغي أن يكون منصفا، لا يكون حافظا للعثرات، محصيا للزلات، غافلا عن مكارم الأخلاق وجميل العادات. ومن الوصية للنساء حملهن على اجتناب الخروج من المنازل إلا لحاجة ملحة أو ضرورة، فإن المرأة كلما كانت ملتزمة بيتها كان ذلك أعظم لصيانتها وأبر لها وأشد حفظا لها وأبعد أن تضر أحدا بمحاسنها أو فتنتها. وقد قال محمد صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي الحديث الآخر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل كانت بسبب النساء، والحديثان في الصحيح. الأب مسؤول عن تنشئة البنت، والأم مسؤولة، والزوج أيضا مسؤول عن حفظ زوجته والاهتمام بها وحمايتها ورعايتها لئلا تزل. وزلة المرأة في أخلاقها ومع تعاملها إذا تعاملت سوءا أضرت بالمجتمع كله. والفساد الأخلاقي وانتشار الفواحش، فواحش الزنا من أعظم فساد المجتمعات، لأنها تنشأ ناشئة نبتت من غرس حرام، فيحصل من ذلك من الشر والبلاء واختلال الموازين واستمراء الوقوع في المحرمات ما يكون أعظم سبب لتدمير الأمة. وقد شدد الله في أمر الزنا وقرنه بالشرك بالله، وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الوزانات بحليلة الجهر قرين الشرك بالله ومن أكبر الكبائر. فمن الوصية بالنساء تربيتهن على مخافة الله مع الإحسان إليهن وكف الأذى عنهن، وأن يكون ذلك كله ابتغاء مرضات الله وخوفا من عذابه. ثم إن حقوق المرأة بنتا وأختا وزوجة وأما حقوق مؤكدة في الإسلام. بالنسبة للأم لها شأن عظيم، من أدرك أمه فلم تدخله الجنة دخل النار. ولما سأل رجل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم قال أبوك فأدناك فأدناك وكلمة نحوها. والسبب تعظيم حق الأم أن الأم امرأة، والشأن بالمرأة أنها غير قادرة على حماية نفسها وأخذ حقها بسهولة إلا بأمور صعبة، كما أنها قد تكون عاجزة عن توفير أسباب أمنها وعيشها واستقرارها. فكانت الوصية بها وصية مؤكدة، وفي تحقيقها الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، وأعظم رحمة انتشالهم من عقيدة الشرك والضلال، ثم تربيتهم على المحبة والوئام والرحمة والعطف والاهتمام بمصالح بعضهم البعض، وأن يكون ذلك كله طاعة لله جل وعلا وحبا في الإحسان ورغبة في التعاون على البر والتقوى. وهذا شأن المسلم، شأن المسلم أن يكون برا رحيما أليفا عطوفا يحب الإحسان ويحب التعاون عليه. ومن ذلك وبدون شك أن يتم الاستصاء بالنساء خيرا. وما ترك مجتمع رعاية النساء وصيانتهن وكف الأذى عنهن وكف أذاهن، ما خلا مجتمع من هذا العمل إلا سرت في المجتمع أنواع البلايا والفتن والمصائب والمحن. والمسلمون هم أولى الناس، أولى الخلق بإقامة العدل وصيانة الأمم العباد ودفع الأذى عنهم بالتعاون على البر والتقوى. وكلما كان الناس مهتمين بصيانة بيوتهم ورعاية نسائهم والعدل في القيام بشؤونهن، كلما كان المجتمع مجتمعا صالحا هادئا آمنا. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حال أمتنا في كل مكان، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، وأن يعيذها من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يجيرها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقق لها اجتماعا على الهدى وتعاونا على البر والتقوى وتآمرا بالمعروف وتناهيا عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أمرت عبادك بأن يسألوك، فنسألك يا حي يا قيوم أن تصلح حالنا ومآلنا، وتعز أمتنا الإسلامية، وتحقق لها بمنك وكرمك الانتصار على الأعداء، والقيام بأمر دينك والدعوة إليه والدفاع عنه، وأن يكون ذلك على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في كل بلد الإسلام بيد من يخافك ويتقيك ويرجوك ويرحم عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا بأعداء الإسلام عجائب قدرتك. اللهم أرنا باليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد، واجعلهم عبرة للمعتبرين، وأرنا يا مولانا بالمتجبرين منهم المتغطرسين عجائب بطشك وعذابك، إنك الفعال لما تريد. اللهم أرنا عاجل غير آجل الدمار على اليهود في فلسطين، وعلى كل من يعينهم في كل مكان من الكفرة الظالمين يا حي يا قيوم. وألف ذات بين المسلمين، وأصلح قادتهم، واجعلهم يا إلهنا محكمين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، عادلين في رعاياهم، مدافعين عن الحق، ناشرين الدعوة إليك إلى دينك، إنك مجيب الدعاء. وخص يا حي يا قيوم من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى. اللهم انصر به الحق وأهله، وأعلي به قدر وشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجعل ذلك منه متواصلا، وكافئه عليه بالتوفيق لكل خير والصد عن كل شر، وأكثر من أعوانه الخير، وشد أزره بأعوانه، واجعل ذلك منهم جميعا طاعة لك وتعظيما لشأنك ورغبة في علو الشأن دينك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا جميعا في هذا المكان من عتقائك من النار. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا وبناتنا وأخواتنا وجميع المسلمين ذكرا وأنثى يا رب العالمين. ووفقهم يا إلهنا لمراعاة خوفك والاهتمام بمرضاتك، والقيام بأداء شعائر دينك، والتقرب إليك بما تحبه من نوافل الطاعات. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما هي شروط الصلاة على الميت الغائب، وهل تصح على الغريق؟ الصلاة على الميت الغائب محل خلاف بين أهل العلم، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب إلا ما كان من صلاته على ملك الحبشة الذي أسلم عندما هاجر جماعة من الصحابة وقت تضييق مشركي مكة عليهم، وما كان من جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه من كلام معه في قصة معروفة طويلة. فلما مات بعد الهجرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه مات وصلى عليه صلاة الغائب، ثم مات ناس من الصحابة فيما بعد ولا حفظ أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أحد، لكن لم يحفظ أنه نهى عن الصلاة على الغائب. ولأجل ذلك صار المسألة مسألة خلاف. النبي لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغائب، فيصعب أن يقال إن الصلاة عليه محرمة، لكن لم يتكرر. وقد مات من الصحابة أناس في بلد والنبي صلى الله عليه وسلم في بلد في المدينة ولم يصلي عليهم صلاة الغائب، ولهذا من صلى عليه لا يستنكر عليه ويقال إنه ارتكب أمرا محرما، ومن لم يصلي عليه يحتج له بأن آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي على الغائب. أما كيف يصلى عليه إذا صلى على الغائب؟ فيصلى عليه كما يصلى على الحاضر، كبر الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي، ويكبر معه المأمومون، وبعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة على الخلاف بين العلماء، ثم يكبر الثانية، وبعدها يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة، وبعدها يخلص الدعاء للميت، ثم يكبر الرابعة، وبعدها يكون السلام. يقول: والدتي وزوجة عمي أرضعت كل واحدة منهن عددا من أبناء الأخرى لأكثر من 5 رضعات، فهل يكون جميع الأبناء حتى الذين لم يرضعوا إخوة؟ وهل أكون محرما لبنات عمي؟ الذين لم يرضعوا إخوة للذين رضعوا، فمثلا أولاد بنت امرأة عمك إخوان لكل الذين رضعوا من أمهم، والذين رضعوا من أمك إخوان لأولاد أمك، ومن لم يشترك في رضاع فإنه لا يزال لم تنتشر منه أو به الحرمة، حرمة الرضاع. نعم. تقول السائلة: تعاني من تسوس في الأسنان، وذهبت إلى الطبيبة وقالت لها لا تستطيع إزالة هذا التسوس إلا عن طريق التفريق بينهما، فهل يجوز لها أن تفرق بينهما لتزيل التسوس؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفليج الذي تفعله المرأة للتغيير، تغيير الخلقة، لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات، قال للحسن. أما إذا كان الأمر أمر علاج فلا حرج إن شاء الله. نعم. هل يجوز التوسل بهذا الدعاء بعد صلاة الحاجة؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي أن يقضي حاجتي. لا يجوز، ما يرى من حصول الشيء ذا كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه الزيادة يا محمد. والتوسل بالحي التوسل بدعاء بأن يدعو، كما قال عمر رضي الله عنه لما أمحلوا ولم ينزل غيث وأرادوا الاستسقاء تكلوا خطأ رضي الله عنه، ثم قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يا عباس قم فادعو الله لنا. فهذا التوسل بدعائه يعني يدعو الله. وأما بعد وفاة الإنسان وأشرف بل الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتوسل به. جئت من الشام إلى المدينة المنورة وأحرمت من أبيار علي وأديت العمرة، والآن منذ 3 أيام وأنا مقيم في مكة أريد أن أعتمر عمرة ثانية، فما هو الميقات الذي أحرم منه؟ من أراد أن يأتي بعمرة من مكة فالميقات الحل إذا كان أدى عمرة قبل ذلك، مع أن الأفضل عدم الخروج للإتيان بعمرة، لأنه لا يحفظ عن الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا أدى عمرة وانتهى منها خرج من مكة ليأتي بعمرة أخرى. لكن من صمم إلا أن يفعل فإنه يخرج إلى الحل ثم يأتي منه محرما ويأتي بالعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأجر على قدر المشقة، فلا يكون إنسان سافر ومر بالميقات وأحرم وجاء إلى مكة وطاف وسعى وتحلل، ما لا يكون أجره مثل أجر من يخرج في ظرف ساعة ونصف ساعتين ويكون أدى العمرة، الأجر على قدر المشقة. نعم. يقول جاء ذكر من يعذبون في القبر ومنهم من لم يتنزه من البول، وأنا لدي بيجامة نوم ينزل أحيانا عليها قطرات من البول، ولا أغسل هذه القطرات ولا أغسل البيجامة عدة أيام، هل علي شيء علما بأنها للنوم فقط؟ الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر يريد أنه جان سدابته، فقال عليه الصلاة والسلام عن صاحبي القبرين مر بقبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي هذا الحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من عدم التنزه بالبول. أما ما سألت عنه فما دمت لا تصلي بهذه البيجامة وما أصابه من قطرات البول تغسل ما يصيبك أنت منه، فلا حرج عليك، إلا أنه ينبغي أن تعتني بإزالة بغسل ما يصيبه البول استمرارا للبس الطاهر من الثياب، ولئلا يقع في نفسك وسوسة مما قد يحصل من عرق على الثوب يصيب موضع الموضع الذي أصابته قطرات البول، فالعناية بالتنزه والاهتمام بذلك مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ما حكم رفع اليدين أثناء التكبير في صلاة الجنازة؟ هو لم يثبت في كل التكبيرات إلا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإذا كان ذلك ثبت من فعل عبد الله بن عمر فمن أخذ به فقد أحسن، ومن لم يأخذه فلا شيء عليه. تقول السائلة ما حكم إزالة النجاسة عن الطفل لامرأة متوضئة وهل تجدد الوضوء إذا أزالت النجاسة عن الطفل؟ مس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، وإنما على من مس النجاسة أن يغسل ما أصاب بدنه منها من يد أو رجل أو شيء أو غير ذلك، والوضوء باق بحاله، فليس من نواقضه مس النجاسة.